يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحن نحتاج في هذه الأيام إلى الرجال، ولم تكن الأمة في يوم ما في تاريخها بحاجة إلى الرجال مثل حاجتها في هذه الأيام إلى الرجل، الرجل الحقيقي. وأنا دائما أقول أن ثمة فرق بين الذكورة والرجولة، فليس كل ذكر رجلا. صليت على الرسول؟ هم أهل بشتيل بيصلوا على النبي ولا لا؟ لا لسه برضو مش سامع الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، نقول أننا بحاجة إلى رجل، والرجولة جاء ذكرها في القرآن الكريم كثيرا، كلنا يحفظها وسمعتها كثيرا. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، صفات الرجال بقى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا صفات الرجال مشهورة، ولكن القضية في صناعة الرجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فيتسلط عليك الشيطان إذا تخلى عنك الرب جل جلاله، وإنما يتركك الرب ويتخلى عنك إذا تخليت عنه. نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. إنما تنسى إذا نسيت، وإنما توكل إلى نفسك إذا تخليت عن ربك وإذا تباعدت عن إلهك ومولاك جل جلاله. اعترف سيدنا موسى بالخطأ، إنه قال: إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. مبين يعني واضح، واضح الدوالة، واضح الأذى، واضح الخذلان. والشيطان له مداخل، ومداخله كثيرة. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بعد أن اعترف بالخطأ ورجع عنه، الخطوة الثانية في التوبة الدعاء. إخوتي، ليس أحد من الناس مهما كان، ليس أحد معصوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس أحد ليس له ذنب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. فكل إنسان له ذنوب ومعاصي، والذي يقول ليست لي ذنوب فهذا أكبر ذنوبه: الكبر، الغرور، العجب، الرضا عن النفس، رؤية النفس. هذه ذنوب أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. فالشاهد، طالما أن كل إنسان له ذنب وله ذنوب وله معاص، لذا شرعت التوبة، والتوبة وظيفة العمر. اللهم تب علينا يا رب. كل إنسان له معاص وذنوب، ولكن الذنوب تختلف بين البشر، وتختلف أيضا في تقديرها عند الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى لا يحب من عبده أن يذنب، بل يأمر العبد بالاستقامة. ولكن لضعف العبد الله يقول له: إذا أذنبت تب وارجع وأنا أقبلك. لذلك سيدنا موسى في البداية اعترف بالخطأ: هذا من عمل الشيطان. فأول واجب عليك معرفته أن تعرف ذنبك. ثم تتوب من هذا الذنب. كثيرا ما نقول لك تب وتقول تبت وأنت لا تعرف مما تبت. كثيرا ما تسجد وتقول تبت وقلبك غافل. فلذلك الكل يشكو أنه يتوب ويعود إلى الذنب مرة أخرى لأنه لم يتوب أصلا. إخوتي التوبة علم، علم التوبة. لابد أن تتعلم كيف تتوب وكيف تقبل على الله. النهاردة أنا بقول أن أكثر شيء في زماننا في هذه الدنيا المعاصي. المعاصي صارت كثيرة وسهلة، كل الناس بتعصي وبيعصي كثير وبيعصي وينسى. وبعدين وآخرتها لابد أن يؤخذ الظالم بالحجر الدامر. من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال الله من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فلابد أن تعلم ذلك وتعتقده أنك إذا أذنبت فستعاقب في الدنيا قبل الآخر لازم. ثم إذا أردت أن تتوب فالتوبة منهج وخطوات وطريق له أول وآخر وخطوات. مش القضية أنك أنت تقول تبت توبة الكذابين، مش أنك أنت تقول أستغفر الله واستغفارك يحتاج أن تستغفر الله منه. إخوتي إذا أردت أن تتوب فالواجب الأول عليك الاعتراف، الاعتراف بالذنب، أن تقر بالخطأ. لذلك قالوا الاعتراف يهدم الاقتراف، والاعتراف هو السبيل الوحيد للندم الذي هو شرط التوبة. يبقى القضية مش قضية إنك تقول تبت وخلاص، مش انك انت تقول استغفر الله وخلاص وتظن ان ذنوبك اتغفرت، لا، وانما ان تعترف اولا. ويا لك من رجل حين تستشعر انك تعترف للملك. في دين الاسلام جل جلاله أنت لا تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله. يعني مش محتاج عشان تتوب إنك تروح للشيخ فلان ولا الشيخ علان، دي بينك وبين ربنا. بس تصور إنك واقف بين إيدين ربنا بتقول له يا رب أنا عملت كذا وكذا. تصور بقى شكلك إيه قدام ربنا لو استشعرتها، لحذرتها فلم تقع. أنك تقف بين يدي الملك الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله سبحانه وتعالى، الذي يرى باطنك وظاهرك ويعلم خفاياك، وتعترف له بالذنب. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إخوتي من التوبة أن تقلع عن الذنب، الإقلاع. عارف يعني إيه الإقلاع؟ عارف لما يقول الطيارة موعد الإيه؟ موعد الإقلاع. الإقلاع يعني إيه؟ ترتفع وتعلو. هو ده الإقلاع عن الذنب، أن ترتفع عن الأرضية، أن ترتفع عن النجاسة، نجاسة الذنوب والمعاصي، أن تقلع عن الذنب. لذلك سيدنا موسى لما تاب، لأنه رجل صناعة ربانية، تاب إزاي؟ قال رب بما أنعمت علي، يعني بالمغفرة. وهذه أول علامة من علامات قبول التوبة، أن تستعمل لشكر نعمة المغفرة. بما أنعمت علي يعني بالمغفرة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين أن تقلع عن هذا الذنب فتبتعد عنه. هي دي، ودي أخطر نقطة في الموضوع، أنك حين تتوب وتشعر أن ربك سترك وعافاك وغفر لك، تستعمل في شكر هذه النعمة، ربي بما أنعمت علي. إخوتي في سوق الجنة، اللهم ارزقنا سوق الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الذين ينسي الله الحفظة ذنوبه ويمحو سيئاته من صحيفته ويبيض صحيفته، دي تحتاج العمل بقى اللي احنا بنقول عليه شروط التوبة. انت يا ما سمعت عن شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم، بس في شرطين كثير من المسلمين ينساهم ويجهلهم. قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قضية مش قضية مجرد انك تقول تبت وخلاص. بعض الناس يخادع ربنا توبة كذوب، بيتوب وهو مصمم وهو مصر على المعصية وسيأتيها، والله عز وجل يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لذلك ايها الاخوة ينبغي ان نفرق بين الذي يذنب خطأ، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وبين الذي يمكر السيئات، ده أمر مختلف. دايما نقول فرق بين واحد ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة قال تبت إلى الله أستغفر الله، وبين اللي مصاحب واحدة وماشي معاها وبيوعدها. في فرق بين واحد دخل البقالة أو سوبر ماركت أو محل يشتري حاجة فعينه وقعت في التلفزيون على صورة وحشة ولا كليب فاجر ولا شيء من هذا، وبين واحد هو مرتب تلفزيونه في البيت على الحاجات الوحشة دي. في فرق بين واحد شغال على الكمبيوتر فجاء على الكمبيوتر صورة سيئة فجأة فاستغفر وتاب وغض بصره، وبين اللي مركب على كمبيوتره بيقولوا عليها محمل صور وأفلام. في فرق بين ده وده، هناك فرق بين الذين يمكرون السيئات وبين الذين يخطئون في السيئات. هناك فرق في توبة هذا وتوبة هذا، هناك فرق في معاملة هذا ومعاملة هذا، فرق بين موت هذا وموت هذا. حديث الخطير في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ناس هيجوا بحسنات زي جبال ويجعلها الله هباء منثورا. قال رجل: صفهم لنا يا رسول الله، انعتهم لنا نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي الخطر في دي، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أن تكون أنت تجعل الله أهون الناظرين إليك قدام الناس، تمثل، ثم إذا خلوت حيث لا يراك أحد ترتكب الكبائر وتعصي الله. قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله سبحانه: يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوي القلوب أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. الله جل جلاله سيتركك مرة ويسامحك التانية ويسترك التالتة ويعافيك 20-30-50-100 مرة، لكن سيأتي مرة وينزل عليك العذاب، فإذا أخذ جبار جل جلاله. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك تجد في هذا الزمان العقوبات الشديدة، السرطان الذي انتشر وصار نسمع به في كل مكان: اللهم عافي كل مبتلى مسلم، واشفي كل مريض مسلم، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين. الفشل الكلوي والفشل الكبدي والفيروسات اللي بيقولوا عليها، كل هذه الأمراض عقوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. النهاردة الجلطة القلبية والجلطة المخية والجلطات الدموية اللي انت بتسمع عنها، هذه كلها عقوبات. واوعى تفكر انك انت حين لم تبتلى الى الان يعني انت خلاص عديت. لا، ده ابن القيم بيقول كده: وهناك نكتة في الذنب، ان الذنب قد لا تتم العقوبة في ساعتها به فينسى وهو يعمل. قال ابن سيرين: لما ابتلي بالغم هذه عقوبة ذنب أذنبته منذ 40 سنة. والإشكال الكبير قوي أن تأتيك العقوبة وأنت في حال الضعف.